أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم كانت الآيات اللي قبلها آية الكرسي والآية التي تليها والآية التي تليها والآيات الثلاث هذه اللي في سورة البقرة وهي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي كانت توضيح الملة توضيح ملة إبراهيم توضيحا واضحا بينا. وآية الكرسي تقابل قل هو الله أحد لأن آية الكرسي اشتملت على معاني أسماء الله الحسنى كلها وقل هو الله أحد أيضا لو تدبرتها تخرج منها الأسماء الحسنى ووحدانية الرب. والآية التي تليها والثالثة تقابل سورة الكافرون وهي قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أيضا الكفر بالطاغوت وبيان الطريقين. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. إذا كان كفر حقيقي بالطاغوت وبعبد الطاغوت وتكفير لهم وبعد عنهم وإيمان بالله ثابت بالأدلة يقيني استمسك بالعروة الوثقى حقد قلبه على العروة الوثقى. وكما قلنا بالأسبوع الماضي القلب إذا انعقد على عقيدة واضحة راسخة يقينية يثمر عنده صحة في الفهم ونورا في البصيرة وثباتا في القدم. والتردد والحيرة والجهل والظلمات كلها بسبب العقائد الفاسدة. فإذا أردت أن يصفو فهمك ويصح عزمك وتثبت قدمك دائما انتبه العقيدة. والعقيدة كل واحد قد يقول إن شاء الله العقيدة صحيحة. العقيدة كما اليوم تذاكرنا في الجمعة خطبة العقيدة بمعنى لا إله إلا الله بشروطها تفاصيلها محاسبة نفسك عليها هل عندك يقين مانع للشك الكامل في كفر الطواغيت وأهلها في الإيمان بالله هل عندك علم يقيني واطمئنان للقلب بالتوحيد وبلا إله إلا الله وبما يناقضها هل عندك إخلاص يطرد عنك الرياء والشرك ونحو ذلك وهل عندك صدق يطرد عنك النفاق والمراءة ونحو ذلك هل عندك قبول يطرد عنك الرد والاعتراض والحيرة والريب هل عندك انقياد يطرد عنك الترك والإعراض والتهاون بحيث أنك مقبل ونحو ذلك. الدين كله هكذا. ثم الآية الثالثة يبين الله عز وجل بعدما بين الفريقين وبين التوحيد والشرك بين أنه هو سبحانه وتعالى كلهم يرجعون إلى هدايته وإضلاله وبين السبب فقال الله ولي الذين آمنوا لما آمنوا صار وليا لهم وهو الذي دلهم على الإيمان وهداهم له وخلقهم له يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن تدبر هؤلاء الآيات الثلاث وأعطاها حقها فهي ملة إبراهيم بأوضح ما تكون، آية الكرسي والآية التي تليها والآية التي تليها. اليوم أيضا عندنا تعميق وتعزيز لملة إبراهيم وللا إله إلا الله ولشروطها وأركانها تثبيت وإتمام، لأن مأمورين أن نتبع ملة إبراهيم في كل شيء. فقال تعالى ألم ترى، يعني يحرض ويحث، انظروا تأملوا، ألم ترى بقلبك وببصيرتك إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هذا النمرود عند أكثر السلف أنه النمرود، قيل أنه لما أخرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك، لأن الآن هذا الشيء عظيم وما كان قبل يدخل على الملك، وأخبروه بما حصل له في النار فقال له من ربه. وقيل أنه كان هو يمير الناس، يعطيهم الميرة، هو اللي يوزع عليهم الأقوات والمعايش، وقبل ما يمير أحد يسأل من ربك، إذا قال ربي النمرود أعطاه، وإذا قال غير ذلك فجاء إبراهيم. المقصود أنه حصلت محاجة بين إبراهيم وبين هذا. أول شيء قوله إلى الذي حاج، وهذا يدل على أن كلمة حاجة في لغة قريش وبها نزلت القرآن، نزل القرآن، أن الحجة في لغة قريش أكثر ما تطلق على الحجة بالباطل. ومنه قول الله عز وجل لكي لا يكون، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي حجة بالباطل، أعذار فقط وليست الحجة الصحيحة. حاجة تحاجون، لا حجة بينه، لا حجة بيننا وبينك، تحاجون في النار، حاجة إبراهيم، كلها تدور على هذا، إلا إذا نسبت الحجة لله، عند ذلك تطلق على، إذا قيدت، كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. إذا نسبت لله فهي الحجة التي تتبادر إلى الذهن الآن، أما عند الإطلاق في القرآن كله هي الحجة بالباطل، هي مرادفة للجدل. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ما شاء الله على هذا، طاح في يد إبراهيم اللي هو هزك البرية وأعرفهم بالتوحيد وأرسخهم فيه، وفي ربه يحاج في ربه أيضا. والسبب الجدال ترف وطول المدة، أن آتاه الله الملك، مثل الآن إذا طال عليهم الأمد أخذوا يجادلون يجادلون حتى يجادلوا في ربه. قال في سورة الفرقان بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. إذا متعوا هم وآباءهم انتقلوا مع الترف إلى الجدل بالباطل، تجادلون إلى أن يصلوا الجدال في الرب والتشكيك فيه، كما هو عصرا الآن انتشار الردة والإلحاد والتشكيك في الرب. الترف آتاهم الله الملك، أكثرهم ملوك، عندهم خدم سيارات وبيوت ونعمة، من زود الفراغ يفكر بس لين يبدأ يناقش في ربه. أن آتاه الله الملك، هذا سبب الجدال. إذ قال إبراهيم لما سئل من ربك، قال ربي الذي أعبده وأوحده الذي يحيي ويميت، وهذا فيه ربط الألوهية بالربوبية، وأن الربوبية لا يتساهل فيها حتى لو أقر بها الكفار، بالعكس الألوهية ما تقوم إلا على الربوبية وعلى الأسماء والصفات. التوحيد هذا مهم، ولذلك المعطل مشرك، لأن المعطل نصب له رب وهمي مشوه. فبعض الناس يقول ما داموا في باب التوحيد الإلهية ماشيين، التوحيد الآخر يعني أخطاء وبدع، لا، التوحيد الآخر شرك أيضا، وكل معطل مشرك وكل معطل جاحد، لأنه هو يتكلم عن إله يصوره على غير ما صوره الله عز وجل. فنعرف تلازم أنواع التوحيد كلها، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات كلها متلازمة، لا بد أن نرسخ فيها. قال ربي اللي يستحق الألوهية، والرب هنا كثيرا تأتي في القرآن بمعنى الإله، كقوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقد تأتي بمعنى الرب المربي، كما قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يعني كثير هذا في اللغة إذا اجتمعت افترقت. قال ربي اللي يعبده، شوف كيف الموحد يرفع رأسه بالتوحيد، والمشرك في أمر مريد يسود وجهه اللي يعبده، أما الموحد يرفع رأسه يقول ربي الذي يحيي ويميت، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت جعلوا لله شركاء قل سموه، يلا هذا ربنا، أنتم سموا ربكم واحد يسمي لربه بقرة والثاني يقول ربي البدوي الميت ولا أدري عاد هو في حياته بعد تقي ولا شقي، واللي يقول ربي جني واللي يقول ربي شجرة. أنت ترفع رأسك تحمد ربك على التوحيد، ربي الذي يحيي ويميت، يعني يوجد من العدم ويعدم بعد الوجود، بمعنى أنه هو الفاعل هو المختار، بمعنى أن نحن نرى مخلوقات تحيا ومخلوقات تموت، قطعا أنها لا تحيا من قبل أنفسها، من اللي يحييها ويميت؟ من الذي يحرك هذا الكون؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت. أوضح شيء هذا. فقال هذا الفاجر مكابرة، وأنه يدري أنه يتكلم بالمجاز وهذا يتكلم بالحقيقة، هو ما يحيي ولا يميت، فقال أنا أحيي وأميت، آتي بنفس محكوم عليها بالموت وأعفو عنها، وآتي نفس بنفس بريئة وأقتلها. هذا كله ليس إحياء وإماتة، هذا ظلم أو غير، لكنه يريد المكابرة. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فالفاء للتعقيب. ولذلك بعض المناطق يقولون في علم الجدل، يقولون إبراهيم أعرض عن الدليل الأول وانتقل إلى الدليل الثاني، هذا ليس بجيد، ليس هو الجواب القوي، لا بالعكس، إبراهيم بنى الجواب الثاني على الجواب الأول، ليس إعراض عن الأول، بل الأول هو الأساس. إبراهيم قال طيب أنا ربي الذي يحيي ويميت والفاعل والمختار وكل شيء كل الخلائق، ومن أوضح أيضا أدلة أن يأتي بالشمس من المشرق، أنت الآن تزعم أنك تحيي وتميت، ائتنا بالشمس من المغرب. فإذا هو دليل مركب على دليل، وحجة آتاها الله إبراهيم، يلا ائتنا بالشمس. هذا الآن أمام عقلاء قومه ما يستطيع يقول أنا اللي أتي بالشمس، لأنهم يدرون أن الشمس قبله قبل أبوه قبل جده كانت تأتي من هذا المكان، ما يستطيع، يعني الكذب لحد وقد يخسر جمهوره. فبهت الذي كفر انقطع، والله لا يهدي القوم الظالمين. في فائدة أن الموحد اللي ما يبحث عن الجدل ويريد إقامة الملة، الله يلقن الحجج، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، الله اللي يعطي الحجج. ولذلك ينبغي أن يكون قويا إذا هو لا يبحث عن الجدل، لكن إذا كان في مثل مقام إبراهيم هنا في تقرير التوحيد، لا تخاف لا تخاف، كما قال الله لموسى لا تخاف ألقي عصاك. وبالمقابل البدعي والمشرك والظالم تضيع حجته، لأن أمره مريج. قال هنا فبهت الذي كفر، والقاعدة الكلية والله لا يهدي القوم الظالمين، فالخصومات يضيعون. والآن انظر كيف أي طبقات، مشرك مرجي تبليغي إخواني فاجر، انظر كيف إذا جاء يناقش أمر مريج، أي عاقل يقول شو الكلام هذا، متناقض متناقض، وهو بنفسه لو كان عنده ذرة حياة يستحي يقول الكلام هذا، لأن كل الناس تقول أنتم في أمر مريج، لأن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما الموحد أبدا، الموحد والسني الله يعطيه الحجج وكلامه واضح، لأنه متفق مع الفطر ومع العقول مع الكائنات مع كل شيء، وماشي على الطريق الصحيح. فإذا وصلت إلى مرحلة أنك تحاج بالحق وبالوحي وبالبينات وبما تفهمه العقول هذه المشاهد أمام، لا تخف، كما قال الله لإبراهيم ومحمد. إذن هذه من ملة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ما بحث عنه حتى يجادله، هو اللي أتى يجادل. فلما وقع إبراهيم في الجدل أعطاه الله هذا الحجج الواضح. وفي هذا من بيان الملة، ملة إبراهيم في محاجة المشركين، بناء توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، إحراج المشركين بالأمور الواضحة البينة، أنهم يعبدون من لا يأتي بالشمس من المشرق ولا يحيي ولا يميت، وأنهم هم الظالمين، كما في آخر الآية أن المشرك لا حجة له ولا عذر له، ظالم كما قال في آخر الآية، ظالم لأنه يعبد من لا يحيي ولا يميت ولا يحرك شمس ولا يحرك قمر ولا شيء، ويترك الفاعل الحقيقي المختار جل وعلا. إذن هذه الآية فيها معاني عظيمة في تقرير الملة وفي اتباع ملة إبراهيم. الآية الثانية أو، يعني انظر أيضا نظرة ثانية، لأن الآية الأولى قال ألم ترى، ثم قال أو، كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. جاء في سند لا بأس به عن إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي عن ناجي بن كعب عن علي أنه قال إنه عزير وكان شابا، قد يكون قبل النبوة أو بعد النبوة الله أعلم، لأن السؤال هذا ليس سؤال شك كما سيأتي. أو كالذي مر على قرية، أي تعجب وانظر واستفد، والقرية قيل إنها بيت المقدس، أكثر المفسرين على أن بيت المقدس بعدما خربها الفرس والبابليون، خربها بخت نصر أو بخت نصر، هدمها تهديم كامل. وأنتم انظروا كيف الآن الدول إذا أرادت تخريب قرية كيف تفعل، البيوت ساقطة والأشلاء والآثار والأطلال، يعني من كل وجه، والطرقات مدمرة نهائية. هكذا فعل بابل ببني إسرائيل لما عصوا الله عز وجل، وقص الله قصتهم في أول سورة الإسراء كما قال ابن عباس: كتبنا عليهم في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين، يعني بني إسرائيل، وذكر الله ذلك. فهذا مر على القرية بعد الخراب التام، وهي خاوية على عروش، وهذا أيضا تصوير، خاوية على عروش مثل الجنة أو البستان اللي تأتيه وهو خاوي على عروش. فقال هذا الرجل أن، وهذا إخواني يدلنا على لابد من رسوخ في اللغة العربية، أن ليست مرادفة لكيف أو لأين أو لحتى أو لمتى أو لغير ذلك، أن هي طريق غير طريق هؤلاء، أن قريبة من كيف، ولكنها تسأل عن الطريق ولا تسأل عن السبب. يعني معنى أن يعني من أي طريق، هذا معنى. ولذلك بخلاف كيف، كيف قد تحمل معها بذور الشك، لكن أن أسألك قل من أين جاءك، كما قال زكريا لمريم: يا مريم أن لك هذا، وزكريا ما يشك نبي، ها إيه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، يعني من أين يأتيك هذا، من أي وجه، من أي سبيل. هذا الرجل يقول، لا يقول كيف يحيي الله بعد موته، يقول كيف، بأي طريق، بأي سبب يحيي هذه الله بعد موته، يتعجب من كثرة خرابها. فأراد الله عز وجل أن يوصله إلى اليقين أو العلم، وقد يكون هذا قبل النبوة، يهيئ للنبوة كما في الآية اللي بعدها والآية اللي قبلها، إبراهيم أيضا ستأتي الآية اللي بعد. لما قال أن يحيي هذه الله بعد موته، من أي وجه، أراد الله أن يريه بعينه، وهذه مرتبة في اليقين عالية. فأماته الله 100 عام موت حقيقي، وحمارة إلى جانبه، والطعام معه، الطعام يقولون كان تين وعصير وحمارة معه. فأماته الله 100 عام، وعمرت القرية بعد موته 70 سنة، وعمر قامت بيوتها وطرقاتها، والشيوخ ذهبوا وجاء شباب، يعني كما ترون الآن في المدن المدمرة كيف تحيا من جديد. ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما. يقول ثم نظر في الشمس، هو يام نام يظنها نومة، كان بعد العصر، يام استيقظ بعد 100 سنة، وإذا الشمس قبل الغروب. فقال: أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم. وفي هذا دلالة، الله أعلم، على أن الأموات قد لا يشعرون بطول المكث في البرزخ. قال تعالى: وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وكذلك قصة هذا، وفي مسألة مشهورة جاءت في وقت القصاب والكرج وغيره، في واحد يقول: لا، إن هذه إذا كانت النومة متصلة بالحياة مثل نومة أهل الكهف وهذا ما يشعر، وأما إذا كانت متصلة بالآخرة يشعر بالطول. لكن كثير من القرآن إن البرزخ ما تحس به، لكن نسأل الله عليه السلامة، عالم آخر، عذاب عذاب ونعيم نعيم. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام كاملة. قال الله، وجاء في الآثار، أن أول ما أحيى الله فيه رأسه، عينيه، قلبه، وباقي جسمه منتشر في الأرض، عظام متفرقة مثل الآن القبور لو تكشف عنه، بس عينيه استيقظت أول شيء، أحياها الله وبث يره حتى يرى. قال الله: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسلم، يعني لم يتغير، العصير ما استحال، والتين إذا كان تين ما أحمض ولا أنتن كما هو، 100 سنة ما تغير قدرة الله جل وعلا. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام، عظامه وعظام الحمار تجمعت، كل مفصل ركب على الثاني، ثم كسيت لحما وهو ينظر، ثم نفخ فيها الروح، كل هذا وهو ينظر في نفسه. ولذلك قال: ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني لا أحد أعلم منه، هو كان يعلم لكن الآن أعلم علم يقين، لا أحد أعلم مني بقدرة الله التامة لأني رأيت بعيني هذا الأمر. وفي هذا أيضا من الفوائد، سواء في الإيمان بالبعث أو الإيمان بالألوهية، أن المؤمن دائما يسعى لليقين، دائما تسعى لليقين كما سيأتي في قصة إبراهيم، تحاول دائما أنك تسلك سبل اليقين عن طريق العلم، عن طريق تدبر القرآن، عن طريق التفكر في الآيات، لأن الناس في اليقين ليسوا سوى، والهزات تبين الناس. ولذلك بعض الناس لو مات وهو مستور يمكنه الله أعلم بحاله، لكن أحيانا بعض الناس ما يعافى، ما يترك، يكون مستور ثم يبتلى بشبهات فيشك، أو يبتلى بشهوات فلا يصبر، أو يبتلى بأوامر فلا يطيع، فتظهر لا إله إلا الله في حقيقة على حقيقتها في قلبه. والله عز وجل بيّن أنه ما يتركون الناس، ما يتركون، كما في أول العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. التصديق لابد يتعرض للامتحان، والانقياد يتعرض للامتحان، والقبول يتعرض للامتحان لابد، لأن الله قال بعدها فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالواجب ما دمت ما تعرضت للامتحان أن تسعى في ترسيخ إيمانك، وأعظم وسائل اليقين العلم، وأعظم العلم علم النبوة، علم الوحي. وقد يأتيك الله يقين عن طريق إلهام أو عن طريق تثبيت أو عن طريق رؤية أو عن طريق أي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم خاص الأنبياء لما كانوا يواجهون الأمم كان الله يوصلهم إلى أعلى مراتب اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم عرج الله به السماوات السبع وهو حي يقظة بجسده وروحه، تخيلوا بشر يصعد السماوات السبع يعني إلى أن وصل لسدرة المنتهى، وكل سماء يطرق الباب ويجيبون الملائكة ويرى عظمة ما فيها، ويرى الأنبياء هناك، ويرى الملائكة، ويرى مخلوقات الله. هذا يقوم بقلبه يقين لا يمكن أن يوازيه أحد، لا يمكن. سبع سماوات إلى أن رأى إبراهيم ورأى سدرة المنتهى، وصل إلى مكان يسمع صريف الأقلام ورأى سدرة المنتهى قد غشيها ألوان ما لا أدري ما هي، كما قال إذا يغشى السدرة ما يغشى، ورأى جبريل عيانا على هيئة 600 جناح كل جناح يسد الأفق، لولا أن الله ثبت ما يطيق. ولذلك قال ما زاغ البصر وما طغى، وقال ما كذب الفؤاد مرى. فالمراد أن على قدر قيامك بالملة ومجاهدتك الناس على قدر ما يرزقك الله اليقين. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. اللي جالس ينظر وهو ما كافح الناس يؤتى من اليقين مثل اللي كافح الناس وجاهدهم وردهم. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه أول شبابه مثل لما جهر بالدعوة وصبر وصابر كيف ينزل اليقين في قلبه ويعطيه الله من اليقين قدر ما يستطيع، بنادم حيان ما يستطيع. من الآثار الطريفة يقول أن عيسى عليه السلام أو سليمان عليه السلام مر وهو على الريح، مر بفلاح يحرث مشتغل الآن كيف يزرع الأرض وكيف يحرثها وكيف عنده الآن مشروع داخل فيه، فقال اللهم أعطيه اليقين كله، فألقى الفلاح المسحة وجلس خلاص الآن جاء علم الآخرة في قلبه كله ورأى الجنة والنار، خلاص ألقى المسحة ما يستطيع يتحرك الآن، لأن اليقين كله أحيانا مرة واحدة ما تستطيع. فقال اللهم أعطيه ما ينفع، فرجع الفلاح أخذ يحرث ويزرع. فالمراد والله أعلم أن اليقين يأتيك على حسب ما تحتل. قال الله عز وجل فسالت أودية بقدرها، هذا الآن الآية تدلنا على وجوب الرسوخ حتى لا تتعرض للتشكيك فتشك. الآية الثالثة وهي أيضا في الملة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، ربي أرني كيف تحيي الموت. في بعض التفاسير إن قال بعد محاجة مع النمرود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان هذا شك نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو في اليقين في المقام الأعلى. معناه هذا ليس بشك، لكن إبراهيم أراد أن يرى عيانا كيف يحيي الله الموت، لأن إبراهيم هو إمام الملة هذه كلها، أراد أن يصل باليقين إلى منتهى وقلبه يحتمل. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، والله يعلم ذلك، قال بلى. يقول ابن عباس من فقهه هذه أرجى آية في كتاب الله، كان هو عبد الله بن عمر جالسين، فقال عبد الله بن عمر وكان الصحابة إذا جلسوا يتدارسون القرآن ما هي أرجى آية عندك؟ ما هي أعظم آية عندك؟ كيف الآية هذه؟ كل مدارسته في القرآن لم يعرفون هو الحياة. فقال لابن عمر ما هي أرجى آية عندك؟ قال قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وأنت يا ابن عباس؟ قال أرجى آية عندي هذه الآية. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. رضي الله منه بكلمة بلى. فهذا لما يعرض به الشيطان وما توسوس به الصدور، أن العبد إذا قال لا أو قال بلى يكفيه وينجيه أمام الله عز وجل. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شوف إبراهيم يسعى في اليقين إلى الطمأنينة، طمأنينة القلب. والقلب إذا وصل للطمأنينة لو اجتمع الناس كلهم يشككون ويزحزحون ما يستطيع، خلاص يكون على درجة الطمأنينة واليقين. فإبراهيم أراد الطمأنينة التامة وهي تكون بعين اليقين، وهو لطلب إبراهيم. وهذا أيضا من درجات الخلة، إن ما يكون في القلب أي شعبة إلا لله عز وجل وطمئنان تام بكل أسماء وأفعال وصفات. فإبراهيم يريد الترقي الآن، ما يريد الحد الأدنى أن يتأكد أن الله يحيي الموتى، لا، يريد أن يصل إلى أعلى مستوى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم لو كان هذا شك. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يطمئن هذا القلب. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. قيل لنا أربعة من الطير، ديك وطاووس وحمام وكذا، أربع طيور مختلفة، وقطعها أجزاء صرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا مخلوطة اللحم، جناح هذا مع رأس هذا مع رجل هذا، ثم ادعهن، قل أدعوكن برب إبراهيم بإله إبراهيم، ثم ادعهن يأتينك سعي. تنظر إلى هذا الموضع العجيب كيف تلتئم الرؤوس مع الأجنحة مع الأرجل وترجع كل واحدة إلى، وهذا هذه درجة في إحياء الموتى عظيمة، أنك ترى الآن الجبال هذه الأربعة عليها زبر من اللحم المخلوط، كيف يحيي الله الموتى أحياء عجيبة. ليس أن كان رماد وقام، لا، كان متفرق وترى كيف يجتمع حتى أصبحت كل واحدة تطير وتصيح على صوته. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم، وهذه الدلالة على أن لا إله إلا الله من أعظم شروط العلم، اعلم علما يقينيا أن الله عزيز حكيم جل وعلا. أيضا اليقين بأسماء الله الحسنى، اليقين بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. من الطرائف أن واحد يقول أن بعض الناس الآن إذا جاءهم شاب فقير يخطب منهم قالوا لا ما عندي شيء، وإذا جاءهم شاب غني لكنه فاسق قالوا بنزوجه والله الهادي. طيب الله الرازق ولا لا؟ الهادي مو هو نفسه الرازق؟ يؤمنون بأن الهادي ولا يؤمنون بأن الرازق، لأنها مهتوين الشيء هذا. فلا بد أن يكون عندك يقين بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وأن تثق بما في يديه. هذه الآيات الثلاث والآيات الثلاث اللي قبلها كلها في توضيح الملة. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا ثباتا وبصيرة وإيمانا ويقينا وفقه، كما قال ابن مسعود كان من دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقه، دائما هذه دعوة على لسانه، لأنك إذا ازددت من هذه الثلاث ازددت خيرا. هل في أحد من الإخوان يريد أن يفيدنا بشيء أو مر عليه شيء؟ إن شاء الله خير. الشمس صحيح. إذن يقول أبو عبد الله كل الثلاث في الألوهية، وفي أعظم ما قامت عليه الألوهية وهي البعث بعد الموت اللي ما يستطيع أحد ممن يعبد، وأيضا طريق من طرق اليقين النظر، الناس ترى الأولى في الشمس والثانية في العظام والحمار والثالثة في الطيور. نعم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.